بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ ننظر في المسألة الواجبة في المناسخات من الحالة الرئيسة الثالثة. هيا عبد الرحمن اشرح لنا حلك ثم باقي الإخوان يتابعون معنا، إذا عليه ملاحظة فأوقفوه. جيد، وإذا ما في ملاحظة فاتركوه. كلكم يعني وصلت من النهاية إلى تقسيم التركة، وإلا بعضكم انقطع في الطريق. ها جميل، وصلت إلى تقسيم التركة. الله المستعان. إذا في خلل عندك في البداية ارجع شوف، طالب أنك تجمع السهام الموجودة في الجامعة وما تنقسم، ما تكون مساوية للجامعة، في خلل. حاول ترجع تشوف أين وقع منك الخلل. 3 ساعات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. طب شوف الآن، شوف الخلل اللي سوف الخلل الذي يقع عندك الآن من خلال الحل. عبد الرحمن بسم الله ابدأ. المسألة الأولى من؟ المسألة الأولى زوجة وثلاثة أبناء وبنت. طيب. أقسم المسألة من 8. الزوجة لها ضمن 1 والباقي للأولاد 7، كل ابن يأخذ 2 والبنت 1. طيب في انكسار ولا ما ولا؟ تنقسم. طيب ما في انكسار، ماشي. ثم توفي الابن عن ام وهي الزوجة في المسألة الاولى. ايوه. وزوجة وثلاثة ابناء وبنت. ايه. فأصل المسألة من 24. الام لها السدس 4 والزوجة لها ثمن 3 والباقي للأولاد 17، ما تنقسم عليه. في انكسار على الفريق ولا لا؟ نعم. طيب ماذا تصنع الآن؟ نأخذ عدد الرؤوس. عدد الرؤوس كم؟ عدد الرؤوس 7. 7 فضربه في أصل المسألة 24. كم صحت؟ 168. نعم، الثانية صحت من 168. ماشي. فنضرب في هذه الأم 4 في جزء السهم. جزء السهم 7 تساوي 28. ايوه. والزوجة 3 في 7 21. ماشي. والأبناء والبنات 17 في 7، كل ابن ياخذ 34 والبنت 17. إذا الآن انتهيت أنت من المسألة الثانية. إلى هنا يا جميل أنت؟ جيد. طيب. والإخوان؟ طيب. الآن قارن وانظر بين المسألتين. كيف تفعل الآن؟ الآن ننظر بين السهام الميت الثاني في المسألة الأولى. أيوه. وبين مسألته. وبين مسألته. طيب سهامه كم في الأولى؟ سهامه في الأولى 2 ومسألته 168. إيش بينهم؟ بينهما توافق بالاثنين. بالنصف. بالنصف. الاثنين على 1. الاثنين على 2. فيها الواحد. أيوة. و168 على 2 فيها 84. إذا جزء السهم للمسألة الأولى كم يكون؟ 84. جيد. والثانية؟ والثانية 1. 1. نعم. 1. ماشي. طيب الآن كيف نفعل؟ الآن نريد إخراج الجامعة. بضرب؟ بضرب المسألة الأولى 8 بجزء سهمها. سهمها 4/8. هو مو جزء سهمها، هو يعني كجزء السهم لها كما نبهنا عليه. ماشي. الناتج 672. إذا الجامعة بين المسألتين كم؟ 672. الكل هكذا؟ طيب ماشي. ثم من كان له شيء في الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهم، ومن كان له في المسألة الثانية أخذه مضروبا في الجزء الثاني. إيه فكانت كانت النتيجة النتيجة للزوجة 112. طب كيف الزوجة الآن؟ هي زوجة في الأولى وأم في الثانية. في الثانية ماذا فعلت؟ الزوجة في الأولى واحد سهمها في 84 في 84. أيوة. والأم في المسألة الثانية 28 لواحد في 28 الجامع. فجمعت 84 زائد 28 نتيجة إذا 112. إذا هذه سهامها في الجامعة. أيوة. والابن لو في المسألة الأولى 2 يأخذه مضروبا بجزء السهم 84 الناتج 168. أيوة. والابن 168 من الأولى. جيد. أيوة. والابن الثاني كذلك. لهم شيء في الثانية؟ لا ما لهم شيء. طيب. والبنت في لها واحد في المسألة الأولى. إلى 84. 84. نأتي لورثة الميت الأول، الميت الثاني هذا. أيوة. من هم؟ الزوجة وثلاثة أبناء وبنت. الزوجة كم لها؟ الزوجة لها 21. لها 21. تنزل سهامهم كما هي. كما هي. ليش؟ أنا في واحد. أي لأن جزء السهم واحد. إذن الآن انتهينا من الجامعة الأولى. طيب الميت الثالث. الآن الطريقة تعرفون؟ كلما انتهينا من جامعة نأخذ الميت الذي بعد ونجعل هذه الجامعة كأنها مسألة أولى. أيوة. ثم هلك الابن الثاني في المسألة الأولى عن أم وهي الزوجة في المسألة الأولى وشقيقة وشقيق وشقيقة هم الأولاد في المسألة الأولى وأخ لأم. فالأم واحد. الأم لها سدس واحد. أيوة. والأخ لأم له سدس واحد. والباقي للشقيق والشقيقة في انكسار. في انكسار لأن السهام الباقية كم؟ ثلاثة. أربعة. أربعة والروز كم؟ ثلاثة. إذا تضرب ثلاثة في ستة بكم؟ 18. 8 في 6 أي 18 سهما. هذه هذا ما صح في المسألة. معنا أحمد؟ حليت ولا انشغلت؟ ها؟ سامع؟ ما حضرت الفجر؟ ولا حتى على الإنترنت؟ هو الانترنت قفل الآن؟ والله المستعان. نعم. فين؟ ايوه. ايه بس احنا ما ادخلناهم في الميراث. ادخلناهم؟ ها؟ لأن لهم شيء في الأولى، لهم سهام من الأولى، عرفت؟ أي نعم، لأن نمرفهم في الجامعة، نضعهم في الجامعة وننقل سهامهم، ننقل سهامهم التي في المسألة الأولى، لكن في المسألة الثانية ما ورثناهم كإخوة أشقاء، لأن المسألة فيها أبناء. شفت كيف وضحت المسألة؟ نعم. أي أكمل هنا صحة المسألة من 18. أيوة. الأم لها السدس ثلاثة، واحد في ثلاثة في ثلاثة سهمها واحد. أيوة. تأخذ مضروبا في جزء السهم ثلاثة. إذا ثلاثة أسهم لها. أي ماشي. والشقيق والشقيقة أربعة في ثلاثة في 12، الشقيق له 8 والشقيقة لها 4. أيوة. والأخ لأم له واحد في ثلاثة في 3. إذا انتهينا الآن من الميت الثالث، نقارن الآن بين الجامعة ومسألة هذا الميت كما فعلنا في الأولى. كم سهامه في الجامعة؟ 168. وكم مسألته؟ 18. طيب الآن قارن بين 68 و100 وبين 18، هل بينهم توافق؟ نعم. ها في تداخل. يعني هل 168 منقسمة على 18؟ ها؟ إن كانت منقسمة عليها تصح ولا لا؟ من الجامعة الأولى ما تنقسم؟ بينهم توافق، توافق بإيش؟ أعلى عدد هات ستة. طيب 68 و100 على ستة كم؟ أنت عندك رفق على ستة؟ نعم. طيب هذا على شيء ما تنقسم على ثمانية مثلا ما تنقسم. طيب كيف؟ أي بس أنت لما تقسم يجيب عدد كبير، لأنك كلما كبرت العدد الذي تقسم عليه كلما صغر إيش الناتج. أيوه نفس الشيء. إحنا ليش نبغى نصغر العدد الناتج؟ لأن تعرف أن الأعداد كلما صغرت كلما اختصرت المسألة، تكون أرقامها صغيرة تكون أرقامها كبيرة. كيف نشوف؟ نرجع لها الاختصاص. أيوة ستة، وهذه ستة تسمى القاسم المشترك إيش الأصغر. آه شفت كيف؟ هم في كتب الفرائض يقولون يعني المعاصرون يعني العلماء المعاصرون المؤلفون في الفرائض يقولون القاسم المشترك الأصغر. هذا القاسم المشترك الأصغر علماء الفرائض الأولين ما يعرفونه، ما يذكرونه، لأنه تعرف إنه هذا شيء جديد في مادة الرياضيات. فهم يقولون القاسم المشترك إيش الأصغر. طيب لو طب المشكلة الآن اللي أشكل الذي يشكل شو عبد الرحمن حتى يعني، لأنه في قاسم أقل من الستة يقبل القسمة ولا لا؟ فيه ولا ما فيه؟ طيب الاثنين الآن ما تقبل الاثنين هذه ما تقسم عليه 168 تقبل. طيب تقبل القسمة وال18 تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ طيب ليش ما نعتبر الاثنين بالقسم المشترك الأصغر؟ كيف؟ لا احنا مسألة أصغر وأكبر هذا أصغر. كيف؟ معدل أولي؟ أيوة شو يقول لك فيها خلاف؟ الاثنين فيها خلاف بين علماء الرياضيات. كيف؟ القاسم المشترك الأصغر لازم يكون عدد أولي؟ ها؟ ما هو لازم شوف فيصل انت عندها شو مدرس رياضيات يقول لك لا. المحل لنا اللغز هذا لانه في كتب الفرائض الحديثه يقولون القاسم المشترك الاصغر شايف. لكن طبعا انا لاني في يعني في نفسي شك من هذا ما اكاد اذكره الكلمه هذا، وانما اقول ائتوني باكبر عدد يقبل القسمه يقبلان القسمه عليه. واضح؟ ليش أكبر عدد؟ أي نعم يصغر الناتج، وكلما صغر الناتج كلما صغرت الأعداد. شفت؟ هذا الضبط الذي عندي وحلوها أنتم بينكم أهل الرضية. أيوة القاسم المشترك الأصغر غالبا يكون عدد أولي وليس دائما. الله المستعان. طيب لا نعود إن شاء الله على هذه المسألة. الآن 68 ومئة والثمانية عشر بينهم قاسم مشترك وهو إيش؟ الستة، يعني بالسدس الوفق هنا إيش؟ بالسدس. طيب 68 ومئة على ستة كم فيها؟ 28. إذن جزء السهم لمسألة الميت كم؟ 28. 18 على ستة كم فيها؟ الثلاثة. إذن جزء السهم للجامعة ثلاثة. إلا يمشي على هذا الضوء هذا. الآن كيف تخرج الجامعة بين المسألتين؟ نضرب الجامعة 172 في ثلاثة. الناتج 2016. إذن الآن الجامعة 2016. طيب، والآن من له شيء في الأولى يأخذه ضربا فيها، ومن له شيء في الثانية يأخذه أيضا مضربا فيها. إلى هنا المرسلين. فين الخطأ عندك؟ لفين 46 زيادة عندك 20 30. هذه 30 فين جات؟ كم جزء السهم للجامعة عندك؟ ثلاثة. وكم الجامعة؟ 600 وكم؟ 72. كم عندكم؟ كم؟ نفسه. طيب انت ضربت الآن 672 في ثلاثة كم الناتج؟ 2016. أصبت تجمع الأعداد. طيب الآن بعد ما نملي الأعداد نجمع نشوف الوارث الأول كم سهام عبد الرحمن اللي هي الزوجة زوج والأم 112. طيب والثاني؟ الثانية ثلاثة. ثلاثة فقط؟ نعم. لا اضربها في جزء السهام 112 في ثلاثة زائد الناتج كل 400. طيب دينا المحصلة النهائية 420 كده عندك؟ نعم. هذا جميل 450. شو هذه الثلاثين اللي عندك هذه؟ الآن وصلنا إلى مكمن الداء. هي الثلاثين اللي عندك هذه الزايدة، لأنك أنت غلطت في إيش؟ في جمع سهام الأم هذه الزوجة. كم عندكم سهام الزوجة؟ 420. اتفقتم عليه. جميع جعلها 450. فزادت عنده كم؟ فزاد 30. هي الزيادة اللي عندك. شوف هذا درس، يعني إذا حصل غلط اعرف أنك أنت إيش عندك خلل في الحساب، إما في قسمة وإما في ضرب وإما في جمع، في خلل في الحساب، عليك أن تعيد النظر. طيب انتهينا الآن من الجامعة الثانية، نأخذ الميت رقم كم؟ الرابع. الميت الرابع من هو؟ الزوجة. الزوجة اللي هي أم في الثانية أم في الثالثة. طب توفيت وتركت مهلكة الزوجة في المسألة الأولى عن زوج وابن وبنت، هم الأولاد في المسألة الأولى. أي طيب جيد. فين وضعت الزوج هذا؟ نعم الزوج فين تضعه؟ الزوج هنا. نعم في حقل جديد. ايه حقل جديد في اسفل الشباك. عندنا ابن وبنت وزوج. المسألة من اربعة، الزوج له ربع واحد. ايوه. والباقي للأولاد الابن اثنان والبنت واحد. ايه اذا هذه منقسمة ما تحتاج الى تصريح. طيب الآن تنظر بين سهام هذا الميت وبين مسألته. كم سهامه؟ سهامه 420 ومسألته؟ مسألته 4. منقسمة ولا لا؟ منقسمة. السهام تنقسم على المسألة. إذن تصح المسألة هذه إيش؟ المصح. من الجامعة الأولى من الجامعة الأولى، ما يحتاج الآن إلى إيش؟ إلى جامعة جديدة. تنقل الجامعة كما هي. سهامها في الأولى 200 420، وقصد المسألة من 4 في نوع توافق الأربعة. الجامعة الأولى تنقل كما هي، لكن المطلوب منك الآن أن تخرج جزء سهم للثاني. ليش جزء سهم للثاني هذا؟ حتى توزع سهام الأم هذه على الورث. كيف تخرج جزء السهم للثاني؟ نفس الطريقة، التوافق بينهم، توافق، تأخذ وفق السهام وتضعه فوق، وفق السهام تأخذه وتضعه فوق إيش؟ المسألة. هكذا فعلت؟ نعم. كم وفق السهام؟ هو بينهم توافق بالربع ولا لا؟ نعم. بين 4 على 1 فيها إيش؟ الواحد. غير 1. أيوة. 420 على 4 فيها 150. إذا 150 هذا جزء سهم، هذا جزء سهمية. تضع 150 فوقها. كم 105؟ نعم. 105. الآن تنقل كل شيء كما هو في الجامعة الجديدة. إلا الورثة الأخرين هؤلاء اللي هو الزوج وابن وبنت، تضرب سهامهم في 105. هكذا فعلت؟ نعم. الزوج له 1 في 105 بكم؟ 105. والبنت كذلك، الابن له كم الابن له؟ 728. لا، الابن في المسألة الأخيرة 2 في 105 بكم؟ 210. تضاف في 210؟ ها؟ نعم. طيب الآن انتهينا. لكن له له إيه؟ نعم له في المسألة الأولى. نعم. 210 تجمعها مع إيش؟ 700 وكم؟ 28. الناتج 938. طيب جيد. البنت كذا ماشيين كذا كلكم؟ ها محمد، يعني إلى هنا وانقطعت. الله المستعان. أحمد، إلى ماشي إلى هنا وصلت؟ أحد مسألة ليش؟ الله المستعان. ما يصلح هذا، لازم من حل المسائل لا بد من التطبيق العملي، لأن الفرائض كعلم الهندسة، إذا ما تطبق كيف يصير مهندس؟ كذلك الطب، إذا ما في عمل في الطب هل تكون طبيب؟ لابد شيء لابد تطبيقات. طيب اللي بعده، انتهينا الآن. الميت الأخير، البنت لها 1 في 105 تأخذ مثلا 364. أيوة. الناتج 469. طيب الآن انتهينا. هذه الجامعة رقم كم عندك الآن؟ ثالثة. الجامعة الثالثة. طيب الميت اللي بعده خامس. الميت الخامس. ثم هلك الأخ لأم عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. أصل المسألة من 24. الزوجة لها الثمن 3، وبنت لها النصف 12، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين 4، والباقي الأخت الشقيقة 5. جيد. ننظر بين أصل المسألة، بين سهام الميت اللي هو أخ اليوم وأصل المسألة. أصل مسألته. طيب كم سهامه؟ سهامه 84 وأصل المسألة 24. بينهم توافق. في تداخل؟ ها؟ ما في تداخل. ما تدخل لا. إيه توافق. طيب توافق أعلى عدد ينقسمان عليه؟ 12. 84 على 12 بكم؟ 7. إذن هذا جزء سهم من مسألة الميت. و24 على 12 فيها كم؟ نعم فيها الاثنان. إذن هذا جزء سهم الجامعة. الجامعة النهائية الآن آخر جامعة. آخر جامعة كيف؟ مضروبة في كم؟ في اثنين في جزء سهم. الناتج 4032. طيب الآن من له شيء في الجامعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في المسألة الثانية كذلك، ومن له شيء في الاثنتين في المسألتين يجمع له. وصلتم كلكم لهذه المرحلة؟ نحن في كل مرحلة ينقطع معنا شخص، والله المستعان، لأن ما نصل في النهاية واحد فقط يصل في النهاية، والله المستعان. ليش وقفت لهنا؟ يعني غلط السؤال، والله المستعان. لابد من ضبط السؤال تماما حتى يكون الحل متفقا. طيب الآن انتهينا من الجامعة النهائية، طبعا كلكم أقل سهم الورثة، يعني فلنأخذ مثالا الوارث الأول عندك من هو؟ الابن. الابن في المسألة الأولى، الابن في مسألة الميت الأولى، أيوة، كم له في الجامعة النهائية؟ 938. هكذا عندك الحل يا منصور؟ 938 عندك؟ طيب أعطيني آخر وارث. آخر وارث أخت الشقيقة، كم لها؟ خمسة. خمسة في سبعة 35. 35 35 عندك هكذا؟ ها؟ طيب الآن انتهينا من تجهيز المسألة، ما بقي إلا إيش؟ توزيع. اسماعيل وصلت إلى هنا معنا؟ السؤال أصلا ما كتبته؟ الله المستعان. عبد الكريم ما حضرت الفجر؟ أنت حضرت اسماعيل بس ليش ما كتبت السؤال؟ الله المستعان. طيب الآن كم الثالثة؟ طيب نضع حق 24. بعض المؤلفين يعني يعكس، يؤخر حق 24 حق مخرج القراط ويقدم الحق الآخر حق التضليع الأضلاع، والأمر سهل، والأفضل أن نضع حق 24، وهم يقدمون هذه الحقول من أجل أن تكون القسمة مرتبة من اليمين إلى إيش؟ إلى اليسار، يعني تكون شيء واضح. أما نحن إذا أردنا أن نقسم نقفز إلى أقصى اليسار. طيب وضعنا حق 24، عندنا 24 وعندنا الجامعة النهائية 4032. اللهم صل وسلم. تبغون أنتوا حليتوا طريقة التحليل ولا الطريقة الأولى؟ طريقة النظر. النظر. طيب 24 كم بينهم؟ إيش بينهما؟ توافق على 24. 24 على 24 فيها واحد نضع فوق الجامعة. و 4032 على 24 كم فيها؟ 168. ها بسم الله اقسم. انت ما حليتها ولا؟ من وصل؟ من حل؟ من وزع؟ وزعها خالد؟ اي حللتها الى اضلاع. كم ضلع طلع معك؟ إلى ضلعين فقط. ومن الحل بدون تضليع المنصور موزار، يعني أتعبتكم هذه المسألة من طولها كيف؟ صحيح، يعني هي مسألة ما فيها اختراع، كل مسألة حسابية وشيت فيها توصل. طيب صراحة يعني، طب بسم الله الرحمن الرحيم نمشي نقص 1700 وكم وستة وسبعين على أرب على 168 كم الناتج؟ العدد الصحيح 11، ضع 11 هذه تحت ال 24 وكم الباقي؟ 28، اكتب 28 الباقي 28 والعدد الصحيح كم؟ 11. فهم عبد الرحمن أنت فهم 1776 قسمها على 168 كل فرد كم يأخذ؟ 11. هذا عدد صحيح، هل تحفظه معك ويبقى معك كم؟ ها 28 تضعها فين؟ في الحق الذي أنت لا تشتغل فيه. طيب 938 تقسيم 168 فيها 5، لا أكثر من 5، فيها 8 ولا لا؟ كنت نقسم 900، قسم 900 على 100 كيف 5 فيها 8 فيها 8 وكم يبقى ولا لا؟ لا لا لا صحيح صحيح، لأن عندنا 68 فيها كم؟ 5 فيها 5 والباقي كم؟ 98. طيب كم 126 تنزل كما هي؟ لا ما تنزل في حق ال 24، انتبه 204 فيها الواحد ولا لا؟ والباقي كم؟ 36. طيب اكتبوها كل، لأنه في عندنا 3 ورثة كلهم هكذا. طيب 102 تنزل كما هي 210 ولا لا؟ هذه فيها الواحد والباقي كم؟ 32 و10 42 الباقي 42. طيب 21 كما هي، العدد الباقي كله تنزل كما هي. يلا الآن نجمع الأعداد هذه ونشوف، لأنه كل 168 دي تعتبر كم يا محمد من 24؟ ها أحسن، تعتبر واحد صحيح من كم؟ من 24. هيا بسم الله، حاول يعني أن تجمع كده، لأن الجمع ما يحتاج، لا تستخدم فيه الحاسب. كان عندنا مرة درسنا فرائض وكان معنا أخونا حسان السوري أبو غياث، ما شاء الله تبارك الله أسرع من الآلة الحاسبة، وقلت له يحضر معنا حتى تشوف. ها أربعة الناتج كم طلع؟ 672 قسم على 168 كم الناتج؟ 4 قراري، اكتب يساوي 4 قراري. طيب هنا في حق ال 24 20، إذن هذه كم؟ 24. إذن هذا هو التوزيع. إذن لو الوارث الأول له كم؟ 11 قراط وكم؟ و28 من 168 جزء من القراط. واضح؟ يعني نأخذ القراط الواحد ونجزئه كم جزء؟ إلى 168 ونعطي الورث. والله المستعان. كيف؟ مسألة ثانية زي هذه؟ المشكلة بعضكم ما دخل أصلا في المسألة. آثر السلامة على مذهب الإمام أحمد السلامة لا يعدلها شيء، وبعضكم انقطع في الجامعة الأولى، وآخر انقطع في الثانية، وبعضكم انقطع في الثالثة، ما وصل معنا إلى الهدف إلا كم شخص؟ أظن 7 عروض ولا لا؟ وزعت العروض. من اللي وزع؟ ها خالد ومين؟ أخطأت في كتابة السؤال أصلا. شوف حتى عبد الرحمن اللي قاعد أشرح من اليوم يعتبر منقطعين لأنه ما وصل إلى التوزيع، وحتى خالد اللي وصل للهدف برضو ما نعطيه الجائزة كاملة لأنه ليش؟ لأنك أنت لفقت بين الطريقتين ولا لا؟ اللي هي التوزيع. 168 ماذا فعلت بها؟ حللتها، اجتهدت فيها. هل هذا الواجب يعني ولا محتاج واجب ثاني؟ الله المستعان. المشكلة يعني ما يحتاج صبور. لا ليش صبور؟ ايش بصبورة؟ الله المستعان. بعد نهاية الدورة إن شاء الله أنتم أخوان فاهمين تقيمون ما يسمى في المدارس مجموعات تقوية. خلاص يعني أنت الفاهمين شايف الأخوان اللي ما هم فاهمين يجتمعون بكم يشرحوا لهم على الصبورة. طيب حتى ننهي درس المناسخات نشرح الأبيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض، وقفنا عند باب المناسخات وقد تقدم شرحها وإيضاحها وكيفية قسمتها وحسابها. نشرح الآن في الأبيات. قال رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. قوله وإن يمت آخر قبل القسمة هذا وتعريف المناسخات. وإن يمت آخر يعني ميتا آخر من الورثة، قبل القسمة، قبل قسمة التركة، قبل قسمة تركة الميت الأول. يقول فصحح الحساب يعني فصحح حساب المسألة الأولى، مسألة الميت الأولى صححها، أصلها أولا، إن احتاجت إلى تصحيح فصحح. واعرف سهمه، الضمير هنا يعود على الميت الثاني، يعني واعرف سهم الميت الثاني. هذه خطوات المناسخات، أن نؤصل مسألة الميت الأول، إن احتاجت إلى تصحيح صححناها، ثم ننظر في سهم الميت الثاني، هذا معنى قوله واعرف سهمه. ثم قال واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، يعني واجعل لهذا الميت الثاني مسألة أخرى بجوار مسألة الميت الأول، بجوار مسألة الميت الأول. وقوله كما قد بين التفصيل يعني عمل هذه المسألة الثانية كما تقدم بالتأصيل، إن احتاجت إلى تصحيح صحتها وانتهيت منها، هذا المقصود. إذن الآن أنت تجري مسألتين، مسألة للأول ومسألة للثاني متجاورتين. ثم قال وإن تكن ليست عليها تنقسم، لأن الخطوة الثانية الآن بعدما ألهيت عمل المسألتين، الخطوة الثانية أنك تنظر بين سهام الميت الثاني في الأولى وبين إيش مسألته، فإن كانت سهامه في الأولى تنقسم على مسألته يحتاج إلى عمل؟ لا، فإن المسألة تصح مما صحت منه المسألة الأولى. لو كانت السهام مثلا ثمانية ومسألة من أربعة إذن منقسمة، إذا كانت السهام تنقسم على مسألة الميت إذن المسألة تصح من الأولى، ما يحتاج إلى جامعة أو إلى من الأولى، ما عليك إلا أن تنقل الأولى، تصح المسألة من الجامعة الأولى أو من المصح الأول. طيب إذا كانت ما تنقسم السهام، سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألته، ففي هذه الحالة ننظر بنظرين، ما هما؟ التوافق والتفريق. فإن توافق أخذنا وفق السهام وجعلناه جزء سهم للمسألة الثانية، وأخذنا وفق المسألة الثانية وجعلناه جزء سهم للمسألة الأولى. ثم الجامع للمسألتين يكون بضرب الأولى في جزء سهمها، ثم من كان له شيء في الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن كان له شيء في الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها. هذا هو الشرح. لذلك يقول هنا وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني السهام لا تنقسم على المسألة. يقول فرجع إلى الوفق بهذا قد حكم، ترجع إلى الوفق بهذا قد حكم، يعني ترجع إلى الوفق بين السهام ومسألة الميت، بين سهام الميت ومسألته، وانظر. إذا ترجع الوفق، إذا ما تنقسم السهام ترجع الوفق. يقول وانظر فإن وافقت السهام، إن وافقت، هنا الضمير يعود على من؟ على مسألة الميت الثاني. يعني إذا كانت مسألة الميت الثاني وافقت السهام ماذا تأخذ؟ وفق السهام فوق الثانية، وفق المسألة الثانية فوق الأولى. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. فخذ هديت، هديت جملة إيش؟ معترضة، دعاء، والدعاء يكون جملة معترضة. فخذ هديت وفقها تماما، وفقها الضمير يعود على المسألة الثانية، فخذ وفق المسألة الثانية. واضربه يعني نضرب هذا الوفق إيش؟ في المسألة الأولى، في المسألة الأولى يعطيك الجامعة بين المسألتين. يقول فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها، هذا في حالة إيش؟ التباين، يعني في حالة التوافق خذ الوفق، وفي حالة التباين خذ الكل، العدد كله. ولذلك يقول فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها. جميعها ما موقع من الإعراب؟ ها؟ نعم، معطوف على إيش؟ على الضمير، يعني اضرب فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اضربه أنت. والها هذه اضربه، هذه الضمير المتصل لها الها ها أي في محل نصب مفعول به، وجميعها معطوف عليه، جميعها في محل نصب معطوف على المفعول به هذا الضمير، يعني اضرب الوفق أو اضرب الجميع. والوفق عند التوافق، الجميع عند التباين. واضربه أو جميعها في السابقة، يعني في المسألة الأولى، إن لم تكن بينهما موافقة. يعني واضربه هذه جملة، ثم بدأ فقال أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. يعني إذا ما في بينهم موافقة ماذا تفعل؟ تضرب الأولى بكامل الثانية. هذا معنى جميعها. واضح على بيئة المواضحة في حالة التباين. أي في التباين معناه بين سهام الميت الثاني في الأولى وبين مسألته، كما لو كانت سهامه مثلا، كما لو كانت سهامه 20 سهما، لو كانت سهامه 20 سهما مسألته 17 سهما، ايش بينهم؟ تباين. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ نعم، تجعل السهام كاملة جزء سهم الأولى جزء سهم الثانية، وتجعل الثانية كاملة جزء سهم الأولى، وتضرب الثانية وتضرب الأولى بكامل الثانية، تعطيك الجمع النهائي. هذا معنى واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. ثم قال الآن بهذا قد استخرجت أنت الجامعة بين مسألتين. ثم قال وكل سهم في جميع الثانية، وكل سهم في جميع الثانية يضرب، يضرب أو في وفقها علانية. جيد، وكل سهم، وكل سهم، وكل سهم من المسألة الأولى، وكل وكل سهم من المسألة الأولى يضرب في جميع الثانية. هنا في إيش؟ تقديم وتأخير، انتبه له. البيت في البيت لا يضطرب عليك. التقدير وكل سهم يعني في الأولى يضرب في جميع الثانية أو في وفقها. واضح؟ صحيح ولا صحيح؟ يعني هو الآن يريد أن ينتهي من الأولى. كيف ننتهي من الأولى؟ أن نضرب سهام وكل وارث فيها بجزء سهمها. طيب جزء سهمها ما هو؟ إما أن يكون وفق الثانية أو كامل الثانية. أحسن، إما أن يكون وفق الثانية أو كامل الثانية. لذلك هو يقول الآن وكل سهم يعني في الأولى يضرب في جميع الثانية أو في وفقها. هكذا تقدير البيت، جميع الثانية عند التباين ووفقها عند التوافق، يعني حالتين ما يخرج. طيب فهو لماذا قدم مؤخر؟ من أجل الوزن، من أجل البيت، ولا لا؟ الشعر كما قال الحريري إيش؟ صلف، صعب. لذلك يقول وكل سهم الذي يعني يكون في بادي الرأي أو بادي النظر إيش ما هو، وكل سهم في جميع الثانية، فين يذهب وهلك وتفكيرك؟ فين يذهب إلى الثانية؟ هذا مش هذا في إشكال. لا، مو هذا المقصود، لأنه هو الآن يريد أن يفرغ من المسألة الأولى. المسألة الأولى كيف نفرغ منها؟ نضرب كل سهم فيها بجزء سهمه الذي هو إما أن يكون وفق الثانية وإما أن يكون كامل الثانية. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. ثم قال وأسهم الأخرى، يعني المسألة الثانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. واضح؟ يقول المسألة الأخرى إما أنها تضرب في وفق السهام أو في كامل السهام. في وفق السهام عند إيش؟ التوافق وفي كامل السهام عند التباين. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. قل لا صحيح، الذي يتقن المناسخات فقد أتقن بابا في الفرائض، هو من أصعب الأبواب. وبذلك نكون انتهينا من باب المناسخات، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. طيب لقاؤنا إن شاء الله بعد المغرب، والحمد لله رب العالمين.